بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير وما أرسلنا رسولا إلا ليطاع بإذن الله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فاستغفروا الله

ولا تنسنا فإنك لا تخلف الميعاد.